así es. Y a luego, y así es. Lila, la ilaha illa hu. La ilaha illa Allah. سيدة زينة والمحسوبين على ست الكل صاحبة الفرح حق أحمد عبد الغني حق عواد اللبان الحب وأهله أرطى والحب عرقة وتمشي بأبقاب بكعب محنية كتع وتغزي المحارم للوان عزبة بلا جوز ويدخل عليها كل ليلة مية بجري بختم الله لكن ليها الملك ذرية قصد تصلي وراها وكون عاقد صحت صلاتي وكانت قبلتي جاية وحياة مقام النبي والفضاء روحي في دخلة القبر ما يكونش إلا نوجي للعباد راحة نهج صراحة وناس جاية ويا حبيبي الحاج احمد زعتر والحب وناس جوايا غلاوة لكن صبر على صفر على المكتوب والوعد مليارية داري على حالك داري داري على وعدك داري لا يشمت العزال أمانة يا فاعل الخير Oh, Yeah. ياما وهي مرة هي مرة وانطارت منك مش هتقولها تاني. يا سعدة يا وعدة يا ويلك يا ظالم وهي مرة. ايوه يا شيخ أسامة وبراحتك علينا خالص عشان انت عارف انا ما بنتهكش عليك. اه مثلي هي مرة وبراحتك مرتين يا سعد اللي عايف مرة الحب وقسوته ويا قلب اللي مطول اللي في رجلك يا رب. سلام الله سلام الله على روحي يا فيتاني لوحدي في أحضان الحياة ودمع الغربة فعلي بشوفك يا ما في الأحلام. الحاج أبو شريف ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. الشيخ شربين حسن عوض والشيخ سيد جمال حسن عوض وزينة أبو الحق نعم شيخ أسامة. بشوفك يا ست الكل في منامي بتخديني بحنية. العرب وعمد العرب حق شحات ابو ابراهيم اللي حضر ونورنا. ابوسك واحضنك وابكي تقولي كان على عيني فراق. يا اعز الناس بشوف الناس مع ولاد جاوي بحسد جمع للام في يوم العين في عيدها مش عارف يبوس ايدها ياللي انت قاسي على امك عاملها بالاحسان قول لها ياما يا حنونة يا غبية ريحتني وجبت لي امك ريحتني وجبت لي امك والله العظيم يا هاني ورب اللي خلقني اول ليلة انزل فيها الشمس وما تشنفش هي ليلة فيها لله وانبسطت احلى انبساط ورب الكعبه ورب اللي خلق انا رايح انا اللي انا في ايدي حب حب حب في الله وروات اللي عندك يا رب يا رب يا رب فكها على كل الدنيا يا الف ليله يا حبيب الف هادي فراويره واخويا العمده ومحمد بابا والحبايب كلها يا الف عم الحاج بظل البيت في يوم العيد معيدي اخويا الاستاذ عبده جزيره الله ربنا يرحمه رحمه واسعه ويرحم امتنا وامت المسلمين جميعا الشيخ مصلح ابو سلامة وعمتي ام ابراهيم عم الشيخ سيد صابر اللي حضر ونورني اهلا يابا نورت الدنيا والله وابو زعبل وابو ابو قاسم وابو عبد الجليل حاج اشرف سالم عم الحاج سيد صابر والحاج اشرف صابر عم الشيخ سعيد صابر عم الشيخ مصلح ابو سلامة حبيبي نورتني والله يابا وبيت المغاربي سيدي علي البيوم ومشط الامارة واقوم من بدري واجيلي امام ابيري واقول لك ياما وحشاني يا ست الكل وحشاني ويملى تراب قبرك يا غالي يا احضاني يا ريت يا ريت الدنيا تنساني واناديلك باشجاني وبرضه الصمت كان ردك وصمتك ياما مش عاد سلام الله على روح يا فيتاني يا وحدي ستة في العواقب. انا اقول لك الحب بالهم يا بيت يا اللي كلمني يا اللي مخلي اللي قلب على لسان في ظل اسلام وتسلم الست سائله الرانا اعلم يا معترضنا ان اعراضك عنا منا بابا لو عرضناك جبناك وجعلنا كل ما فيك يرغبنا فسلم لنا الامر تبدنا اولى بك منا يا صاحبة الفرح يا ابا سيد عبد الكريم بطل بيصبر على كل اهل حسين عم الشيخ سيد عبد الرازق يا بطل واولاده عم الشيخ امير عم الحاج ابو احمد والرد شيخ عمرو باطا عمرو فوده حاج ابو علي واخويا علي والليسي كل اخواني وحبايبي بالصلاه على حضره النبي عم الشيخ مصلح وعم العسكر وعم الشيخ سيد صابر وعلى عوض خير الكلام بقل وجل عشان اخواتك كلهم تعبانين هات سيدنا النبي وزوار سيدنا النبي وشلها معلم احمد النخاس اخوان معلم احمد النخاس بيمسع علينا واللي فينا يا بنت اللي اخوان معلم كيكي الصغير المعلم تيتو الصغير عم الحاج يحيى شجر ربنا يرحمه رحمة واسعة اولاده ربنا يطرح البركة فيهم كهربا عم الحاج محمد الليس طب يقول لي قول ان ربنا ينتقم منه بس انا مش هقول يا بنت يا مدلعاني ودلعك حلو عجيب قلبي عشق بنت بس غمازة ايدها اليمين فيها قرآن والتانية فيها خمرة في ازازة انا بحسبها جهلة لقيتها في الجامعة بتعلم وأستاذة وماسكة غربال ونازلة في الخل هزازة والله واحد عنده 10 سنين وواصل والتاني شعره شاب ولسه ماسك يا بنتي يا مدلعاني يا كوي يا قلبي المبالي يا محير الافكار يا كوي يا قلبي المبالي من غرمان والله يا ده بحب ولا انا شوفان ريق يا بنت يا الدلاني. بعدين معاك يا شيخ اسامه واخدنا على فين؟ ودلعك حلو عاجبني يا طلطة يا منسيان يا عزوتي وعز العزيز ابني. بحاول ابعد يا عمي يا السيد لكن حبك للوعد اللي يزيد الناس تنام الليل اساسه متين محدش يقدر على هده اللي اساسه ربنا محدش يقدر على هده. قالت احنا علينا الاساس يا سيد عبد الكريم وانت على الاساس ابني عيقة ورايقة ورقاصة وبنت حلال. قلت لها اسمك ايه يا صبية؟ قالت اسم الأميرة نوال اللي حبيته البنية سلمته الأحوال. إن كان يخلع جلابيته تحكم عليه بالشوال يا سيد. خاتمر الشين والحب وحك معايا معايا خمار مالا سعلا خمار مالا سعلا مشيت في الورد. عز وحب. الشيخ شحات الطوخي واولاده اخوي الشيخ علي والحاج ام علي اللي حضروا منوروني يا رب عودا كل سنه وانتم طيبين. اخوي الشيخ اسم ابو تشيش سريعوس ومجد يا رب. خايف علي والوعد العزيز انظر بعين الكمال وشوف اللي جرالي واللي لسه هيجرى من الهوى يا ابني بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية بعد استراحة شوية في طبقة تانية جاية.